بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الطهارة باب المسح على الخفين عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب المسح على الخفين. المراد بالخفين ما يلبس على القدم من جلد ونحوه، وأما ما يلبس على القدم من القطن ومن الصوف فيسمى جوارب، وعلى هذا فالشرابات التي يلبسها الناس الآن هي تسمى جوارب وليست خفافا، لأن الخف إنما يكون من الجلد ونحوه. والمسح على الخفين ثابت بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبإجماع المسلمين. قال الله عز وجل في آية الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فإن قوله وأرجلكم فيها قراءتان سبعيتان، الأولى وأرجلكم بالنصب عطفا على قوله وجوهكم، والوجه مغسول فتكون القدمان مغسولتين. والقراءة الثانية وأرجلكم بالجر عطفا على رؤوسكم، والرأس ممسوح فتكون القدمان ممسوحتين. وأما السنة فإن المسح على الخفين ثابت فيها ثبوتا متواترا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعله، ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء، فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن أحاديث المسح من الأحاديث المتواترة، ولهذا قيل: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض، ومسح خفين وهذه بعض. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على مشروعية المسح على الخفين، ولم يخالف في ذلك من المنتسبين إلى القبلة إلا الرافضة قبحهم الله. وقد ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسيره على آية الوضوء أن الرافضة خالفوا أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بتطهير القدم من وجوه ثلاثة. الوجه الأول أنهم لا يغسلون القدم بل يمسحونها حتى لو كانت مكشوفة. والوجه الثاني أنهم ينتهون في تطهير القدم ومسحها على زعمهم إلى العظم الناتئ في على ظهر القدم، يعني ما يقارب العرش، عرش القدم. والوجه الثالث أنهم لا يرون المسح على الخفين، مع أن ممن روى أحاديث المسح أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ولهذا ذكر علماء أهل السنة والجماعة المسح على الخفين في كتب العقائد نظرا لمخالفة الرافضة لهم في ذلك. والمسح على الخفين إنما يجوز بشروط 4. الشرط الأول أن يلبسهما على طهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة لما أهوى لينزع خفيه قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. ولكن لا بد أن تكون هذه الطهارة طهارة ماء، لا طهارة مسح ولا طهارة تيمم. لا طهارة مسح بمعنى أن الإنسان لو لبس الخفين بعد أن مسح عليهما فإنه لا يمسح عليهما مرة ثانية. فلو فرض أن رجلا توضأ ولبس خفيه ثم أحدث ثم توضأ ومسح على الخفين وهو على طهارته خلع الخفين ثم أعادهما مرة ثانية فإنه لا يمسح عليهما. صحيح أنه لبسهما على طهارة، لكن هذه الطهارة طهارة مسح وليست طهارة وضوء وغسل. وكذلك أيضا التيمم، لو فرض أن رجلا في البر وليس عنده ماء وحضر وقت الصلاة فتيمم وبعد تيممه لبس الخفين ثم قدم إلى البلد فوجد الماء، فإنه إذا أراد أن يتوضأ لا بد أن يغسل القدم، ولا يجوز أن يمسح على الخفين حتى لو قال إني قد أدخلتهما طاهرتين، فيقال نعم هذه الطهارة طهارة تيمم وليست طهارة ماء، والتيمم لا مدخل له في طهارة القدمين. الشرط الثاني من شروط جواز المسح على الخفين أن يكونا طاهرين، فلا يجوز المسح على الخف النجس ولا الخف المتنجس، لأن من شرط صحة الصلاة طهارة الثوب والبدن والبقعة. ولذلك لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وعليه نعلاء، فخلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه في أثناء الصلاة، فخلع الصحابة نعالهم، فلما قضى صلاته قال ما بالكم خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا. فقال عليه الصلاة والسلام إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى أو قدرا. الشرط الثالث من شروط جواز المسح على الخفين أن يكون المسح عليهما في الطهارة الصغرى دون الطهارة الكبرى، يعني في طهارة الوضوء دون الغسل. فالغسل ليس فيه شيء ممسوح لا أصلي ولا بدلي إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، كما لو كان عليه جبيرة ونحو ذلك. والدليل على ذلك أعني على أن المسح على الخفين إنما يكون في الحدث الأصغر لا في الحدث الأكبر، حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا، يعني مسافرين، ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. فقوله إلا من جنابة يعني فننزع خفافنا منها، ولكن من غائط وبول ونوم يعني يجوز أن نمسح في هذا الحدث. الشرط الرابع من شروط المسح على الخفين أن يكون المسح في المدة المحددة شرعا، وهي يوم وليلة للمقيم و3 أيام بلياليها للمسافر. والاعتبار في المدة من المسح، فإذا مسح ابتدأت المدة وليس الاعتبار من الحدث. وما اشتهر عند العامة أن المسح على الخفين إنما يكون 5 أوقات فقط، فهذا ليس له أصل، بل إن الإنسان يمكن ويتصور أن يمسح على الخفين أو أن يلبس الخفين وهو مقيم 3 أيام. فلو فرضنا مثلا أن رجلا في يوم السبت قام لصلاة الفجر فتوضأ عند الساعة 5 ولبس خفين، ثم بقي على وضوئه إلى صلاة العشاء ونام، وفي اليوم يوم الأحد قام لصلاة الفجر عند الساعة 5 وتوضأ ومسح على الخفين، الآن ابتدأت المدة، وبقي على طهارته إلى صلاة العشاء ثم نام، وفي يوم الاثنين استيقظ قبل 5 بـ10 دقائق يعني بقي على المدة 10 دقائق فتوضأ ومسح على الخفين واستمر على طهارته يوم الاثنين. فهنا لبس الخفين يوم السبت والأحد والاثنين ولم يتقيد ذلك بـ5 أوقات، فالعبرة في ابتداء المدة من حين أن يمسح. فمن حين أن يمسح ولو كان المسح تجديدا فإن المدة تبتدئ حينئذ، ويأتي الكلام إن شاء الله على الحديث في الدرس القادم إن شاء الله. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.